لا تفارق وعكف على بابه فأنت مقبول فجود ربك فايض ومبذول فسوف تبلغ ما تريد من سول دع كل صورة واشهد الحقائق وصبر إذا ما العسر حل ناديك يسرا بعد العسر سوف تأتي سلم لتسلم فالهنا يوافيك وسوف تشرب من شراب رايك واطلب من المولى الذي تريده فالأمر أمره والورى عبيده حقا ومفتاح الغيوب بيده هيهات ما المخلوق مثل خالق دع كل شاغل واربح السلامة واغنم صفا وقتك بلا ملامة وصدق لتلقى العزة والكرامة فليس إلا صدق من كان صادق تم له مراده وذم يهنى بالرضا فؤاده وتسعفه بالملتقى سعده فاصدق فما يرقى العلا منافق حذار من دعوة بغير معنى فليس نال القصد من تمنى لا تحسبن الفوز بالهوينا إن كنت صادق للسوى ففارق لا تدعي فصدق لو عليهم ما حزها من في الظالم نايم إلا الذي لله فيه قايم أو سايح من شاهق لشاهق ذو خلوة بالله في الدياجر شاك وباك مطرق وناظر رج وخايف أدمع مواطر كائن وبين صامت وناطق عبد تزكت بالهدى صفاته صافي السريرة قد وافت عداته والمسكنة والتوأد سماته سهل العريك كيس موافق يرضى من الدنيا الغرور بدون، وليس في زهراتها بمفتون، ولم يكن مما يفوت محزون، الكل ماضي سابق ولاحق، إلا أحبارك تستبق دموعه، وفارق جنح الدجى هجوعه، وزفرات تصعد بها قلوعه، يشتاق ليلى والظالم غازق، ذات المحاسن سمحات القوامي، هي بغيتي هي منياتي مرامي، يا حسرتي كلا ويا هيامي، إن فات وقتي والبيعات عائق، متى تواصل سمحات المحيا، متى ألاقي ما باقيت حيا، هيا إلى ذاك الجانب هيا، سيروا بنا فالحر من يسابق.